قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى وهارون. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. هنا من بعدهم موسى وهارون. بعثنا موسى وهارون، بس الجملة هذه بعثنا موسى وهارون. بعثنا فعل ماضي. فعل وفاعل. فصل. بعثنا فعل وفاعل، هذا مجمل. فصل. فصل. بعثنا. نعم. أصبر. مبني. بعث. اللي فوق اللي فوق الثاء فتح. انتم معنا يا جماعة؟ ما بيعني السكون. ليش؟ كيف يبني على السكون والفعل الماضي يبني على الفتح؟ اتصالي بضمير الرفع المتحرك. نعم. قيد. يلا يا أخي موسى. إيه. نا نا بعثنا أن ما يصلح أن إيه. كمل. وقفت. نعم. ما يصلح تقول ونا يا أخي. هذه لو يسمعك واحد متفرس في النحو لكان عزرك. أن هذه ما تجي أبدا. إيش تقول؟ نعم. ما بين السكون في محل رفع فاعل. نعم. موسى. إيه نعم. نكمل لأن هذا يقولنا عجزت. نعم. نعم. لا وين الفتحة؟ موسى. ها؟ على فتحة مقدرة على عين الآخر. ألف واو ياء مقدرة على. نعم. منع من ظهورها التعذر. أحسنت. وهارون. الواو واو العطف. نعم. هارون معطوف على والمعطوف. نعم. طيب هارون معطوف على موسى والمعطوف على ايش؟ على موسى. اي موسى وهارون. هارون معطوف على موسى والمعطوف على ايش؟ اي انت. صح. المعطوف على المنصوب منصوب وعلى النصب فتحة ظاهرة في آخر. لماذا لم يقل وهارونا؟ هارونا عندك السؤال. مثل نوحا شعيبا وهودا. طيب ورا ما نون. ها انت يا مهكل. ايه انت. لانه ممنوع من الصرف. والمانع له من الصرف ايش؟ وغير العجمي. لان ما كل اعجمي ممنوع من الصرف. نعم. العلمي والعجمي. يلا يا حسن. أكرمت زيدا فأباه، أكرمت زيدا فأباه. نعم. زيدا مرفوع على كمل. أباه مضاف إليه مبني على. طيب ألف هنا. هذا بالنسبة للمعنى. أي وش معنى وش تفيد؟ الترتيب والتعقيب. كيف يصير الأب بعد الابن؟ مثل ما يصير. طيب كيف التعقيب؟ الأب عب والابن؟ نعم ما يصير. الأب قبل الابن. ما عمري سمعت بأن ولدا ولد قبل أبيه أبدا. لكن أنت أكرمته ولم ته. أنت أكرمته. يعني الإكرام هذا ما هو بالوجود. صحيح يا جماعة؟ يصح أني أكرم الولد قبل الأب. صحيح. نعم. قامت هند ثم أخوها. نعم. والتاء قامت. والتاء نعم. مرفوع بالضم الظاهر. نعم. ثم حرف عطف. نعم. ثم حرف عطف. نعم. أخو اسم معطوف على هند وهو مرفوع. والمعطوف على المرفوع. مرفوع المثنى. نعم. وعلامة رفعه الواو لأنهم لا أسماء خمسة. الواو ليش؟ نيابة عن الضمة. نعم. والها اللي عندنا ثم أخوها. نعم اللي جنبه. وها مضاف إليه. طيب مبني في محل صح. طيب ما هو يعني ما هو الفرق بين أن أقول ها أو الهاء؟ الهاء معناته ها تامر. إيه نعم. وله بعد تامر بوط هذه ضمير. لكن ما الفرق حين نقول الهاء وحين نقول ها؟ لا هذا له هاء. قالوا إذا كان من حرفين. نعم. ينطق باسمه. تنطق بالألف ولا لا؟ لا لا لا ما بألف ولا يمكن تكون غير ألف ولا. أين؟ ما هذا ضمير الكلمة ضمير أو غير ضمير؟ نعم نعم نعم نعم. وأما إذا كان من حرفين فيقال بنطقه بلفظها. نعم يقالها. عرفتم يا جماعة هذه القاعدة؟ إذا كانت الكلمة من حرف واحد فباسمها، من حرفين فأكثر فبلفظ. ولهذا تقول اللام حرف جر

نفسه نفسه ولا نفسه نفسه جميع توكيد وتوكيد المنصوب منصوب. طيب مبني على الضم في محل جر. طيب رأيت زيدا كله. نعم شوف المثال يصلح ولا ما يصلح. كله ما يصلح ها؟ كله ما يصلح. والسلام ما يقول. طيب وسامي ما يقول يصلح أنا يطلم النافذة. أين لو كان يطلم النافذة ها يمكن ها معتكف أو ما يمكن يمكن إذن يصلح التوكيد لأنه يتجزأ باعتبار النظر. أعرفه رأيته زيدا كله بضمير رافع المتحرك التافاعل. نعم مبني على ايش؟ رأيت لا على الضم. نعم وعلى متناسبه. نعم كله نعم توكيد لزيد. توكيد منصوب نعم هو هذا ضمير ها وهو مضاف مضاف اليه مبني على ضمه في محل خفض. زين مبني على ضمه ايه في محل خفض. تمام صح يا جماعه. طيب رايت القوم ده الملك أجمعون عبد الملك ها؟ رأيته القوم أجمعون شتقول ليش مهبة التفاعل. طيب الفاعل مرفوع ها؟ توكيد المرفوع أجمعين توكيد للقوم هي صح. طيب هاربها. طيب رأيت الفعل وفاعل رأى فعل مبني على السكون لإتصاله بضمير رفع المحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم من حرف الفاعل. القوم مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. أجمعين توكيد للقوم منصوب على نصب الياء لأنه ملحق بجمع البكر السالم. والنون صح. طيب الأخ قام القوم أبتعون. إيه نعم انتبه للمثال يا رجل قبل شوف المثال صحيح ولا لا. قام القوم أبتعون صح. المثال صحيح كأن الناس أيديهم كالسهام ينكرون عليك. نعم قام لابد من وجود أجمعون. قام القوم أجمعون أبتعون. لماذا؟ لأنها أبتعون تابع لأجمع. أي نعم ما يؤكد بها وحده لقول المؤلف وتوابع أجمع. أفهمت الآن؟ إذن الصواب قام القوم أجمعون أبتعون، أعرفها. قام فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو، الواو القوم مرفوع وعلامة رفع الضمة، نعم ظاهرة على آخره، نعم. أجمعون توكيد مرفوع، توكيد مرفوع للقوم، توكيد للقوم مرفوع، توكيد للقوم، قل ما أقول، توكيد للقوم وتوكيد المرفوع، وتوكيد المرفوع مرفوع، نعم. وأبتعون وعلامة رفع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على خير، أجمعون، أجمعون وعلامة رفع الواو، نعم. نيابة عن، نيابة عن الضمة، لأنه جمع ملحق، جمع ولا ملحق؟ ملحق وجمع ملحق. طيب والنون؟ لا أجمعون. يقولون إن النون في المثنى وفي جمع مذكر السالم عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عرفت؟ أبتعون ملحق لا أبتعون توكيد تابع لأجمعون. يلا توكيد المرفوع، الواو، الواو نيابة عن الضم لأنه ملحق، لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يلا أكل زيد الرغيف كله، وش تقول في ما تقول في هذا المثال قبل أن تعربه؟ أكل زيد الرغيف كله، ليش؟ لأن التوكيد تابع مؤكد. طيب وكل هذه مؤكد، مؤكدة ليش؟ للرغيف. والرغيف أكل زيد الرغيف كله، يعني أكل زيد كله الرغيف، ها؟ زيد الرغيف كله، كله بالنصب ولا بالرافع؟ لا بالنصب. ليش؟ لأن السبع مؤكد، مؤكد مرفوع، أكل زيد الرغيف بالفتح. وكله ولا كله؟ كله. لماذا؟ لأن المؤكد منصوب فيكون توكيد كذلك منصوبا. طيب اعرف أكل فعل ماضي مبني على الفتح، نعم. زيد، زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أكل زيد الرغيفة، نعم. مفعول به مؤكد، ما حاجتكم مؤكد، مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه، نعم. الرغيف كله، نعم. مؤكد كله جميع كذا تعربها، كله مؤكد توكيد، كله توكيد لإيش؟ توكيد للرغيف. طيب وتوكيد، توكيد للرغيف وتوكيده، نعم. وعلامة نصبه، طيب والهاء كل مضاف، كل مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء مضاف إليه، ها؟ إليه مجرور؟ لا لا ما مجرور، مجرور لضاف كله ما مجرور، ما في الضم في محل، في محل رفع، في محل جر، لا أحد يلقن يا جماعة، في محل جر، كل مضاف إليه فهو مجرور، المضاف إليه يكون مجروراً دائماً، لكن إن كان ضميراً فهو مبني، وإن كان معربا فهو معرب. طيب ناخذ الآن بالترتيب، أظن تبين الآن التوكيد يكون بخمسة ألفاظ فقط: النفس والعين وأجمع وتوابعها ثلاثة وكل، النفس والعين وأجمع وكل وأجمع أربعة، هذه أصول يتبعها ثلاثة يتبع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبسط. نعم. لا نعم مثل أجمع. لا أجمع أجمع إيه، لأن أجمع الآن أجمع بمعنى أجمعون، بمعنى أجمعون فيه ملحق بجمع المذكر السالم. حتى أكتع معناها أجمع، لكنها اختلفت في اللفظ، ولهذا لا تقال إلا تبعا. لو قلت مثلا فلان أكتع ما يصير، ما يصير، لا يكون أكتع بمعنى الجمع، لا ما يصير. طيب إذن فهمنا التوكيد، ناخذ الآن تمرين عليه. وقفنا في السؤال ثالث الصف الثالث، يبدأ من أين؟ ثاني أي يبدأ من هنا. في أثنائه، يعني في أثنائه. يلا يلا يا أحمد. لا أنت كفاك التقدم يا أخي، تقدم. طيب يلا يا أحمد. حضر الرجال الفضلاء، الرجال الفضلاء، الرجال حضر الرجال الفضلاء، وين التوكيد؟ ما في توكيد؟ وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ يلا. قام إلى هذاك، ما هو بالترتيب؟ قام الرجل وذو المال، قام نعم نعم الرجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. وذو المال، وذو المال، الواو وش تسوي بها؟ ايه وذو، الواو ايش؟ حرف عطف. نعم مبني على الفتح. نعم ذو مال، ذو مضاف الى مال. اعرب ذو قبل ان تقول مضاف. ذو معطوف على مقام. ايه ذو معطوف على رجل، رجل ذو معطوف على رجل. معطوف معطوف معطوف مرفوع يكون مقطوع ومضاف وعلى مترفعه الواو نيابه عن الضمه، لانه لا نعم. ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة وهي أخوك وأبوك وحالك. هي أخوك وأبوك. ذو مال، وذو مال، هذه ثلاثة. هذا مرفوع بالواو. أصبر يا أخي كمل الخمسة. أخوك وأبوك وحموك وأخوك ذو مال. زين تمام. هو مرفوع بالواو نيابة عن الضم. نعم. لأنه جمع، لأنه من الحلقات، لأنه هو من الأسماء الخمسة. طيب. هو مضاف، مضاف. ذو مضاف ومال

نعم. فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهر في آخر. عمك كله عم بدل من زيد. نعم. نعم مبني في محل جر بالإضافة. طيب تمام. ها نوع البدل كل من كل. طيب الأخ أنت اشتريت لا أنت الثانية بالثاني ولا بالثالث؟ بالثانية. طيب اشتريت العبد فتاك. مبني مبني ايش؟ انتبه لها انتبه لها. فتاك بدل من العبد وبدل المنصوب منصوب على نصبه. لا ها كيف؟ لا السؤال الاخر وين الألف؟ فتى. طيب كمل. فتى بواق ومكان مضاف إليه في محل فتح في محل إيش؟ مضاف إليه مبنى الفتح في محل جر بالإضافة. في محل جر بالإضافة. طيب ما نوع هذا البدل؟ بدل كل من كل لأن العبد هو فتاة. طيب ها؟ هو أنت؟ ها وش نوعه؟ وش تقول؟ صحيح. طيب يلا امداد. ها شلون ما اتصل الصف؟ ها اشتريت مدية سيفا. مبين فتح اشتريت مبين الفتح. تأمل لا تجزم. اشتري اللي الآن وش طيب لماذا؟ لماذا بني على السكون والفعل الماضي يبنى على الفتح؟ بإيش؟ بالتاء. والأحسن نقول بضمير رفع متحرك علشان نأخذ القاعدة. نعم الاتصال بضمير رفع متحرك. والتاء ها؟ فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. توافقونه؟ إخوانك يقولون لا لأننا نقول كل ضمير فهو مبني. كل ضمير مبني ما يمكن تقول مرفوع بالضمة ولا منصوب بالفتحة ولا مجرور بالكسرة أبدا. مبني على الضم في محل. نعم نعم. طيب كيف؟ لا لا ما هي دمية ولا مدية أيضا. سيفا لا لا كيف؟ أي طيب ما خل خل سكين تكون من ما تنوم من مدية، لكن سيفا نعم بدل كل من كل. هل السكين هو السيف أو مدية؟ هل المدية هي السيف؟ اشتريت مدية سيفا، هذا هو. لأن السيف بعض المدية، ما يوافقون بدل الغلط. صح صحيح بدل الغلط. هنا اللي بعدها الأخ. قابلني زيد خالك. نعم نعم نعم نعم مبني على ايش؟ نعم اصبر ما بيعسوا في محل الياء. اي نعم لا الياء يا متكلم. اي ما يخالف، لكن هي مبنيه على السكون في محل ترى الياء ما تكون في محل رفع ابدا الا اذا كانت للمخاطبه مثل تفعلين. اي في محل نصب مفعول به. طيب زيد اي خالك. نعم خال بدل من زيد. نعم وهو وبدل مرفوع أصبر وعلى متى رفعه الضم. نعم والكاف في محل لا قبل قبل الكاف وين انت يا انت مثل معنى يا. ها نعم صح خال مضاف والكاف مضاف إليه ما بين الفتح محل جر بالإضافة والله أعلم. استثناء وعلى نصب فتحة ظاهرة في آخر الأريد الآن إعراب نصبه عليك أنت. بدل بدل إيش منين بدل منين سلامة بدل من الليل. ما نوع البدل يا عبد الرحمن؟ إلا قم الليل نصبه. هذا كل من كل. هل النصب يكون كل؟ هل النصب يكون كلا؟ طيب إذن تبتعد علي البدل لن يكون صح خطأ. نعم بدل بعض من كل زين. اعرف نصف بدل من الليل. نعم وبدل المنصوب وعلامة نصبه. طيب نصفه. نعم نعم نعم بالإضافة. تمام اللي بعده ثالث أخذت أنت هون. المهم أنه شاك الدور. نعم والله فيكم بعض الأحيان تدليس يعني لا تدلسون علم بالواقع. نعم اللي بعده اي انت ما اخذت تاخذ الان ولا ها تاخذ قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون هنا نعم نعم الظالمون ايش قلت الكافرون ايش قلت ها مبتدا نعم نعم بالواو نيابة عن الفتحة بالواو نيابة عن الفتحة متأكد بالواو نيابة عن الفتحة ها أجل وش الكافرون مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة عن الضمه ولا عن الفتحة هم مرفوع بالفتحة الآن مرفوع بالواو إيه لكن نيابة عن إيش عن الضمة متأكد وش تقول يا جماعة صح هنا هنا بالواو نيابة عن الضمة والنون نعم لا هذه تسمى ضمير فصل نعم الظالمون يعني خبر المبتدا مرفوع مرفوع بايش لا خل علامه الرفع للواو لكن مرفوع بايش ما الذي رفعه فاعل نائب فاعل مرفوع بايش الحين المبتدا يقولون مرفوع بالابتدا والخبر مرفوع ها بالمبتدا نعم وعلامة رفعه الواو نيابة عن لأنه جمع مذكر سالم والنون طيب أحسن يلا يا سليم تأخذ نعطيك شيء حاضر مررت بأبيك أتى قبل فا الباء نعم أبي اسم مشهور بالباء نعم وعلم جره نعم نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة والكاف أبي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح محل جر طيب اللي بعده ما هي الأسماء الخمسة أبو وأبو وحمو وذمار يشترط لإعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا شروط ما هي نعم من نعم اين مكبره نعم وان تكون مضافه اضافه الى غير المتكلم باقي واحد أنت الآن أددت أن تكون مكبرة مضافة لغير المتكلم باقي واحد أن تكون مفردة كذا باقي واحد في واحد منها أن تكون ذو بمعنى صاحب وباقي واحد أيضا في واحد منها أن تكون فوق خالية من الميم أن تكون فوق خالية